السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمة وما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن العبادة تقوم على ثلاثة معالم: الحب والخوف والرجاء. تجتمع هذه الأصول الثلاثة في قلب العابد فيصبح عابدا لله حقا كما أمره الله جل جلاله. الحب أحد أركان العبادة، لا قيام للعبادة إلا به. إن العبادة إنما تقوم على ركنين: كمال المحبة، ثم كمال الذل والانقياد والتسليم. عندما يجتمعان في قلب تكتمل فيه عبوديته لله جل جلاله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ثلاث: من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر أو يرجع إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالحب المقصود في هذا المقام إنما يقصد به محبة الله عز وجل، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الصالحين من عباد الله، ثم محبة محاب الله عز وجل، وبغض مساخطه، أي أن تحب ما يحبه الله وأن تسخط ما يسخطه الله عز وجل. فمن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل عرى الإيمان، وإنما تنال ولاية الله بذلك. الحب. الخوف من أجل مقامات العبودية وأعظمها: لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. الخوف من غير الله إن كان خوفا من أمر جبلي طبيعي، كالخوف من ثعبان، كالخوف من حيوان مفترس، كالخوف من نار مشتعلة، هذا أمر جبلي غريزي لا شيء فيه، فقد نسبه الله جل وعلا إلى بعض أنبيائه، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. جل جلاله خوف الجبلي الغريزي الطبعي مما يتهيمه الإنسان أو يخافه لا شك فيه، لكن الخوف الذي يحمل على ترك واجب أو على فعل محرم، هذا الخوف المذموم الذي يذم عليه أصحابه، الذي يذمون بسببه بقدر ما تركوا من واجبات أو انتهكوا من محرمات. الرجاء أن ترجو رحمة الله عز وجل، ألا تقنط من رحمته، ألا تيأس من روحه. دخل نبينا صلى الله عليه وسلم على شاب وهو على فراش الموت فقال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. الصالحون من عباد الله عز وجل لا يزالون يتقلبون في عبادتهم لربهم بين الخوف والرجاء، يخافون ربهم ويرجون رحمته، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الشخص في حياته في صحته في عافيته يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء لكي يحمله هذا على المزيد من الامتثال لأمر الله والانكفاف عن زواجره. إذا اقتربت منيته، إذا نزلت به مصيبة الموت، يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، وعلى من يكونون حوله أن يغلبوا عنده جانب الرجاء، أن يطمعوه في رحمة الله وفي سعة فضله وعفوه لكي يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. فظل العبد يتقلب ما بين الخوف والرجاء، يغلب الخوف في حياته ويغلب الرجاء في أخريات حياته إذا نزلت به مصيبة الموت. يقول السلف الصالح إن من عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري أي من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. من عبده بالمحبة وحدها فهو زنديق الذي يسقط جانب الخوف ويسقط جانب الرجاء، المحبة فقط، لأن هؤلاء يحبون المطلق لا يفرقون بين كفر وإيمان ولا بين توحيد. وقد كانت هذه اللوثة عند بعض جهال المتنسكة فانتهت بهم إلى نهايات وخيمة، وكان مما نسب إلى ابن عربي قوله لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. كنت أغضب عليه وأزعل منه وأنكر عليه إذا اختلف معي في الدين، فأصبح قلبي قابلا كل صورة. فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيمان. هذه زندقة، من عبد الله على هذا النحو هذا زنديق، لا يفرق بين الخلق المشبه والحق المنزه. هذا هو، هذه الزندقة التي يتحدث عنها سلف الصالح، الحب المطلق الذي لا يفرق بين طاعة ومعصية ولا بين توحيد وشرك ولا بين كفر وإيمان ولا بين طائعين وعاصين. ما من عبد الله بالخوف وحده كان من الخوارج. خوارج انطلقوا من نصوص الوعيد فحكموا بمقتضى فهمهم المغلوط لها بتكفير أهل القبلة، من ارتكب معصية فقد كفر. طلقوا من آيات نزلت في الكافرين فجعلوها في المسلمين. من عبد الله بالرجاء وحده كان مرجا. المرجا فرقة من الفرق الإسلامية أرجأت العمل عن الإيمان، يعني يقولون إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. الأعمال حاجة والإيمان حاجة تانية، رغم أن الله سبحانه وتعالى قال عن الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأجمع أهل العلم القاطبة أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل يزيل الطاعة ويدخل الأعمال جميعا في أصل الدين، فمن ترك عملا فقط. المرجئة أخرجوا الأعمال جميعا من مسمى الإيمان، والحق وسط بينهما بين الغلاة والجفاة، حتى قال أهل العلم لا تستفيد من كلام الخوارج إلا بطلان كلام المرجئة، ولا تستفيد من كلام المرجئة إلا بطلان كلام الخوارج، والحق وسط بين هؤلاء وأولئك. الإيمان له أصل، لا يثبت عقد الإيمان إلا باستيفائه، له ركنان تصديق الخبر والانقياد بالشرع. لا يحدث إيمان ولا يستقر في قلب إلا على هاتين القاعدتين، تصديق الخبر والانقياد بالشرع. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. هذا هو الإيمان المجمل، أصل الدين الإيمان الذي لا يثبت عقد الإيمان إلا باستيفائه. من كذب رسول الله فيما قاله أو رد عليه أمره فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. في مستوى أعلى الإيمان الواجب فعل الواجبات وترك المحرمات. الإخلال بهذه الدرجة يؤدي إلى الفسوق، لكن لا يؤدي إلى الردة كما قالت الخوارج. ثم بعد هذا الإيمان الكامل بالمستحبات، فعل المستحبات وترك المكروهات والتورع عن المشتبهات، وأصحاب هذه المرتبة يتفاوتون في منازلهم عند الله عز وجل، حتى إن أهل الغرف أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، إن أهل الغرف يتراءون لأهل الجنة كما تتراءون الكوكب الدري في السماء الغابرة، وذلك لتفاوت ما بينهم من المنازل والدرجات، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد.